إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأحلت لهم ما حرمت عليهم، وأمرتهم فأشركوا معي ما لم فأشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. وكنا لازلنا عند هذا المقطع، وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم. قلنا: كيف يجتال؟ الاجتيال هو التفريق لغة، أما في صناعة الشياطين فإنها تفرق الناس عن السير إلى الله لحساب نفسها، تخليه يتفرقوا عشان يجي لها، يجي عندها هي. جزاك الله خير، الله يبارك فيه. فاجتالتهم الشياطين يعني جمعتهم إليها. كيف جمعت الشياطين؟ هي حيلة الشيطان حتى يفرق الناس عن السير إلى الله لحساب نفسه، ده واضح بعد كده في الحديث: فأمرتهم فأحلت لهم ما حرمت عليهم، ده واضح إن شاء الله نأتي إليه. لكن قلنا أصل الاجتيال الشيطان أصله لا سبيل له عليك، ده الأصل. قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فده أصل ثابت. فمتى يكون للشيطان سلطان على المؤمنين؟ إذا تخلى المؤمن عن وكالة الله عز وجل، اضطرب مقام التوحيد. أول ما يضطرب مقام التوحيد يفتح للشيطان باب يدخل إليك منه. وكنا نوهنا عن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقر التوحيد في جذر قلوبهم وكان واضحا جليا، لم يكن للشيطان عليهم سبيلا، حتى من وقع منهم في معصية كانت توبته من المعصية قصة تحكى ولا لا، زي ما حكينا عن سيدنا أبي لبابة وعن المرأة الغامدية وماعز، قصة تحكى إن كيف تاب، مش فقط إن هو تاب، لا ده كمان الأمر بقى قصة ملفتة للنظر. ذلك لأن هذا المقام سلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن التوحيد في القلب كالنجوم في السماء، فإذا جاءت الشياطين تتسمع إلى خبر السماء قذفتها شهب السماء، وإذا أتى الذنب إلى قلب العبد قذفه التوحيد، فمع التوحيد لا يثبت على القلب ذنب، لا يمكن، بس يكون التوحيد متينا. ولذلك أيها الإخوة، التوحيد ده عمل عمري يحتاج المرء فيه إنه دائما يضعه نصب عينه، يدرسه دراسة وينفذه تنفيذا، يتخذ عمليا في حياته، يبقى شيء عملي. والتوحيد هي مادة عملية حقيقة، يعني لا يظهر منه أبدا بمسألة إن هو فقط تدرس القواعد، وإنما يدرس المرء القواعد ثم يتألق عند العمل. وهكذا كان التاريخ. المهم ان احنا وصلنا للفظة الخطيرة جدا دي: فاجتالتهم، فخلصت منها هذه القاعدة. أن الشيطان لا يدخل إليك إلا حينما يختل عندك التوحيد. فإذا اختل التوحيد ظهر بعض ميل للشيطان وحسه. ليه؟ لأن لما نيجي نراجع نقول إيه هو التوحيد؟ إيه هو التوحيد؟ إيه هو التوحيد؟ التوحيد إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. يعني إيه حنيف؟ يعني مائل. مائل إيه؟ مائل عن الشرك إلى التوحيد. والموضوع ده احنا كل مره نقوله ونقول ده طول عمرنا نقول كده، يعني اكتبه في ورقه وحطه قدامك على المكتب، انك تاخد بالك ان التوحيد مش بس التوحيد كده، لا، التوحيد لازم ايه؟ ميل عن الشرك، عن الشرك ثم ميل الى التوحيد، ده الحنيف. ولذلك كل مجلس تقريبا أذكر لك تعريف سيدنا إبراهيم كما ذكره الله عز وجل في القرآن للتوحيد، للا إله إلا الله، مش كده؟ كل مرة نقول الآية دي. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، أدي الميل عن الشرك أو مما تعبدون. وبعدين استثناء التوحيد، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صح؟ يبقى ايه هي الكلمة؟ جعلها كلمة اللي هي ايه؟ اللي هي لا اله الا الله، مش كده؟ طب هي فين لا اله الا الله بقى؟ مش موجودة في الايات دي لا اله الا الله خالص، احنا قلنا الكلام ده كتير. اللي موجود تفسير لا اله الا الله، انني براء دي تساوي لا اله، براء مما تعبدون. وبعدين خد بالك كمان بقى ايه؟ واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي. واعتزلكم الاول فقرره الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. يبقى خد بالك ان الشخص لا يفترق عن الايه؟ عن ما يعبد. يبقى انا بعتزل الشيطان وحزب الشيطان اللي هو المشركون و الذي يعبده أتباع الشيطان، كل ده أنا بريء منه. عشان كده قلت لك إن سيدنا حذيفة لما لقى الرجل رابط خيط على كتفه عشان خاطر الشفة، عشان كان مريض، راح شدده له على طول، ده براء، راح شدده له وقال له إيه؟ والله لو مت على هذا ما صليت عليك. فده نوع براء أو ضرب من أضرب البراء. يبقى البراءة من الشرك والمشركين وما يعبدون، كل ده أنا بعيد عنه، بريء منه. طيب يبقى إذا الإنسان بدأ يميل إلى الشيطان حصل له إيه؟ حصل له انحراف مرة تانية في الميل ده اللي هو حنيفا ميل عن الشرك إلى التوحيد، حصل إيه؟ بيرد تاني أهو، ما بقاش مقبل على التوحيد بكليته وما بقاش متبرئ من الشرك بكليته. أما يحصل خلل في التوحيد ويبدأ يرد، يبدأ الشيطان يصير للشيطان فيه مطمع، وتبقى دي بمثابة إنك فتحت له باب على مصراعيه بتقول له تفضل خش غويني، فيدخل الشيطان إليك. عشان كده قعدنا في الدرسين الثلاثة اللي فاتوا نتكلم عن الإيه؟ الولاء والبراء. ما هو الميل ده الشق الأول، البراءة، براءة من الشيطان وحزبه وما يعبدون، مش كده؟ والميل إلى التوحيد ولاء لله ورسوله وللمؤمنين. لازم نقول ده شكله إيه، لأن برضو من الإشكاليات اللي احنا بقينا نعالجها الآن أن التوحيد هذا صار خطوطا عامة، إما أن يقال كقاعدة عامة ليس تحته تفريع. يعني في مولاة المؤمنين ولا بد مولاة، طب ايه احكام ده بقى؟ ايه احكام مولاة المؤمنين دي؟ طب ايه مظاهر ان انا بولي المؤمنين؟ طب هل انا لما عاديتك في مسألة كان دي براءة منك لا تجوز؟ ولا ده كان ايه؟ ما هو عملي تجاهك؟ ما فيش الكلام ده، ابقاش في هذا التفريع، او يكون هناك تفريع عام برضو زي القاعدة الاولى. فاصبح الناس لا يتفطنون إلا ما رحم ربك عز وجل لقضية الموالاة والمعادلة اللي هي إيه؟ أصل التوحيد، لب التوحيد، قاعدة التوحيد، موالاة الله ورسوله والمؤمنين ومعاداة الشرك والمشركين وما يعبدون. فلذلك تكلمنا في اللقاءات الفائتة عن مسألة الموالاة على البراءة من المشركين انطلاقا من قول الله عز وجل. ليه البراءة الأول؟ عشان ده منطق القرآن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلازم يكون في براءة، فصدر بالبراءة من المشركين أولا، وماهيتها وتعريفها والآثار الواردة فيها سواء كان من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من آثار السلف في ذلك وكيف تكلموا فيه. ولعلكم وقفتم على الجانب المباشر في قضية الولاء والبراءة، هي مسألة حادة للغاية في الشريعة. فقلنا في اللقاء اللي فات انتهينا من البراءة، نتكلم في الإباء في الولاء، موالاة الله ورسوله والمؤمنين وأمرات ذلك. موالاة الله عز وجل في توحيده سبحانه وبحمده، وموالاة رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعه، والكلام في ذلك واضح ولا مش واضح؟ في ان يتولى العبد ربه عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده شيء واضح والحديث فيه كثير. لكن الإشكالية الحالية هي موالاة الايه؟ المؤمنين. ما هو الحد الموالاة التي بيني وبينك، بين المسلم واخيه؟ لذلك اثرت ان يكون الحديث على هذا الوضع مرة بخصوصه علشان ما نخرجش بره الايه الحديث اكثر من ده. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاية إيه يا إخوة؟ الولاية، الولاية في اللغة الميل إلى من تتولى، لو معنى توحيد يعني. وهي في الشريعة المحبة والنصرة باليد والنفس والمال واللسان، زي ما قلنا بالضبط ان ده لو حصل في جانب المشركين ولاهم باليد والمال واللسان والنفس فك الاسلام، لانه ولاهم احبهم وقدموا على المسلمين، مش كده؟ لا، كذلك للمؤمنين، ده الواجب لك للمؤمنين انك انت ايه؟ توالي المؤمن، تحب المؤمنين، محبة المؤمنين ونصرتهم كما سيأتي في مظاهر هذا الولاء بالنفس والمال واليد واللسان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مظاهر ولايتهم: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وإدخال الأمر المعروف والنهي عن المنكر بين المؤمنين ده تشديد لقضية الولاء والبراء، إن مش معنى أن أنا بقول لك بحب لأن أنا بقول لك إيه؟ أحبك في الله. فمش معنى محبتك عندي إن أنا أسكت على أمر الله، لأن أنا ما أحببتك إلا لله. لو أمرني الله عز وجل أن أبغضك لإيه؟ لأبغضك. عشان كده ذكرنا في اللقاء اللي فات إن أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قيل أنه قتل أباه في معركة تعرض له كثيرا فأشاح عنه ثم سلط إليه بسيفه فقتله. إن سيدنا أبو بكر ابنه بيقول له ده ابنه هو حب جبلي، قال له أنا كنت بشوفك في المعارك قبل مسلم يا أبي، وكنت أتحاشى أن يسبق سيفي إليك، قال لو رأيتك لقتلتك. في غزوة أحد لما غزوة بدر لما جمعت الأسرة كان رأي سيدنا عمر إيه الذي نزل القرآن به؟ قال يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان وأن تمكن أبا بكر من فلان وأن تمكن حمزة من فلان. الناس دي كلهم قريبهم، اللي ابن عمه اللي ابن خاله اللي ابن أخته اللي كده. تعمل ايه؟ قال نقتلهم يا رسول الله ليعلم الله ان ليس في قلوبنا هوادة للمشركين حتى لو كان قريب. فمناط المحبة والبغض مش ان انا بحبك ان انت عجبني وبكرهك عشان انت مش عجبني او في موقف شخصي، لا بالعكس، ده انما يحدث من المؤمنين، يحدث المؤمن ان يحتمل الرجل اخاه لاجل هذا الولاء، مع انه احيانا ممكن يغلط فيه ويتعبه ويضايقه، مش كده؟ ويذكر ذلك في الاخوه كثيرا، لعلنا نذكر طرفا منه يعني. فلذلك المناط انهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويجتمعون على عباده الله عز وجل وعلى طاعته، لان محبتهم وموالاتهم كانت في الله عز وجل. وقال الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. مظاهر أيضا من الولاية، الذين آمنوا، الإيمان دراسة، أدرس التوحيد، أدرسه ثم اشتغله، اشتغل التوحيد حتى يظهر ذلك، يلوح على نفسه. لما دخل أبو طلحة رضي الله عنه، عرف أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، جلس مع أم سليمة لا تتجوزيني وأنا أعطيك من الأصفر والأبيض. إيه الأصفر إيه والأبيض إيه؟ الذهب والفضة، وأنا معايا فلوس أديكي زي ما أنت عايز بس توافقي. فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، وإني والله ما أريد منك شيئا من الأصفر ولا الأبيض إلا الإسلام، وإنما أنت امرؤ كافر لا يحل لي أن أتزوجك، فلئن أسلمت فهو مهري، مش عايز منك حاجة بتاتا. شوف ده وده يا إخوة كان قدر التوحيد في قلوب الصحابة، وده كان سمتهم كده، كان سمتهم كده، قالت له لا عايز أبيض ولا أصفر بس تسلم. ثم عمدت تناقشه وقالت له يا أبا طلحة أيعمد أحدكم إلى صنم من الخشب يصنعه ويعبده ثم إذا أعوز للتنور فرن وضعه فيه فأحرقه؟ ده إله ده يعبد؟ وده الفهم يا إخوة، عشان كده بنقول لازم الأسماء والصفات نفهمها، أسماء الله وصفاته، لأن كل من يعبد أحدا بيقول لك هو كامل وكويس وهو إله حق. وهو لو شفت أي حد بيعبد أي حاجة هيقول لك يذكر فيها الخير والكمال. يبدأ عوار آلهة الباطل يظهر إمتى؟ عند دخول الأسماء والصفات. عشان كده جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له صف لنا ربك، قل لنا صف له. وفي رواية المشركون قالوا صف لنا ربك، فنزل قول الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دي لا تتثنى في أبعاضها ولا في مجملها لأي إله يعبد ولا لا. الله قل هو الله أحد سبق الأحدية الوحدة، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، كانش في حاجة خالص. الله الصمد الذي تصمد الخلائق إليه في كل حاجيته، لأن البني آدم ممكن يبقى صمد من وجه لكن من وجه آخر مش صمد، مش كده ولا لا؟ الشاعر كان بيقول إيه؟ ألا صوت الحادي بسيدي بني أسد بعمر بن كلثوم وبالسيد الصمد. مين هو السيد الصمد ده؟ كبير من عندهم يصمدون إليه في الحاجات فيديهم، بس ده يقدر يعمل كل حاجة؟ أنت تقدر تقول له سلفني، يقول لك خد، تقول له اشفع لي عندي مشكله ولا حاجه، ممكن تخش انت تتكلم، ممكن يشفع لك كده. انما بقى الوضع ايه؟ بطلت حيلته، مش كده ولا لا؟ اما الذي يصمد اليه في كل شيء دق او جل هو الله عز وجل، وده بما يؤمنون هم به ايضا. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله، خلاص طاشت الالهه ورجعوا الى اللي هو مقتدر على ان يستنقذهم في عباب البحر سبحانه وبحمده، مش كده ولا لا؟ فإذا بدت الأسماء والصفات أيها الإخوة بتبدأ الآلهة دي تتفضح، مش تتمدح، تتفضح، يفضح بما هو عليه. إن الذين آمنوا وهاجروا آمنوا ومارسوا الإيمان وهاجروا الهجرة الكبرى من مكة إلى المدينة والهجرة المستمرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام والهجرة التربوية من المعصية إلى الطاعة وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا قوم يجاهدون وقوم يستقبلون ويدعمون أولئك بعضهم أولياء بعض. وخذ بالك إن الآية دي فيها نكتة كده برا حديثنا، إن لا مجال في الطريق إلى الله لقوم يجلسون بطل من العمل، إما أن يكون مهاجرا وإما أن يكون آويا. مش كده؟ يا مهاجر لله يا إما النوع التاني مستقبله يؤويه وينصره ويدعمه يبقى في ظهره. في حاجة ثالثة؟ في حاجة ثالثة. عشان كده لما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، ربنا قال لهم إيه؟ بلى كنتوا بتعملوا سوء. إيه السوء؟ أنهم كانوا سلما لا يوالون المؤمنين ولا يعادون الكافرين. ما فيش سؤال بحاجة لحد، أنا مشغول بنفسي. المشغول بنفسه ده ربنا قال له أنت مذنب، لأنك لازم تبقى إيه؟ إيه؟ توالي المؤمنين وتعالى، ما لازم كده، ده دي أمارة التوحيد. إنما ما يبقاش في كده، يبقاش في مولاة ومعاداة، يبقى شكلك إيه؟ يبقى لا زال التوحيد في قلبك مضطربا، مش كده؟ وقال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ذكر الآية دي بعدما ذكر إيه؟ أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فقال لهم بتجاهدون في سبيل الله يخافون لومة لائم وحنصرهم. دي الآية التعقيب اللي هو إيه؟ في نصرتهم يعني. فإن حزب الله هم الغالبون إذا توفر فيهم ده ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شوف ترى المؤمنين، بس شوف الصفات دي، في توادهم. ايه الود ده يا اخوه؟ ما هو الود؟ الحب الشديد الشديد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، حبا متجذرا. اصله فين الحب ده؟ في السماء. ان الله اذا حب عبدا نادى جبريل انه يحب فلانا فاحبه، فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فيحبه اهل السماء ويوضع له القبول. فكان اخر حاجه اللي بينه وبينك ده، انما اصل المحبه كانت فين؟ في السماء اذا صدقنا. عشان كده قال ابن مفلح رحمه الله، ابن مفلح ده تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه النجيب، بس ما حدش يعرفه لان ابن القيم غطى عليه. ان ابن مفلح ده كان من انجب تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه، وكان ابن تيميه يهش له ويبش جدا، واذا راه قال يا ابن مفلح لست بابن مفلح بل انت مفلح. يقول انت مش ابن مفلح ده، انت نفسك مفلح. ولذلك في بعض الاشياء في كتب شيخ الاسلام ابن تيميه لما الباحثون بيقولوا اللفظه دي كده ولا مش كده بيرجعوا لمين؟ لابن مفلح. نشوفوه قال ايه فيما نقله عن شيخ الاسلام. ابن القيم نفسه كان بيقول كده، كان بيقول ان هو اذا اضطرب عنا شيء عن شيخ الاسلام سالنا ابن مفلح. ابن مفلح كتاب اسمه الاداب الشرعيه، كتاب رائع جدا جيد لا ينبغي ان يخلو منه بيت المسلم حي. بيقول ذكر فيه ان عمر رضي الله عنه صلى الصبح، فلما صلى الصبح جلس وأخذ ينظر. عارف بقى سيدنا عمر بهيبته لما قعد استقبل الناس كده وفضل يبص في جنبات المسجد، فالناس بقى عينيها معاه، هو عاوز ايه في ايه؟ ثم وجدوه التفت الى ناحيه ودعا احدا، فجاء معاذ بن جبل يمشي اليه رضي الله عنه، فلما جلس بين يديه قال له عمر: تدري يا معاذ، والله لقد ارقت البارحه، ارقت يعني ما بنمش، ارقت البارحه شوقا اليك يا معاذ. بعد اقول امتى الليل يخلص، نفسي اشوف معاذ. قال: فاحتضنه معاذ وبكى. شوف الود ده، حتى في المواقف الحالكة. يعني انا مش عايز اسبق بس الامر واقص عليك هذه الاثار قبل الادلة، لكن في الحقيقة التاريخ مفعم بقضايا الولاء، ولذلك الامة دي متماسكة قوية جدا. بس كل ما في الامر ان احنا بيعمل علينا منذ سنين عددا، فعشان كده القواعد دي قاعدة تبهت علينا، تبهت منا مش علينا، تبهت في نظرنا، فبقى شيء غريب. لكن التوحيد إذا خلق في القلب يجدد، مش كده؟ قابل للتجديد مرة أخرى، بس الواحد إيه؟ يوحد ولا إيه؟ واحد. وقال صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تودهم، الحب الشديد، وتراحمهم أصل الرحمة العطف والميل. أيضا أصل هو الحقيقة ممكن أكون بحبه قوي بس مش حب جامد قوي يعني، بس في الحالة دي هعمل إيه؟ هرحمه. عشان كده بين الزوجة وزوجها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة الحب الشديد والرحمة العطف. فإذا الإنسان حس إن حبه لزوجه بقى قل شوية، ولا ما فيش كده يعني، مش بقاش في ال ال ال ال ال ال بتاع زمان البريق، ساعدني كده عايز أقول البريق بتاع زمان، ساعتها مش هيعمل إيه؟ لن يظلمها. عشان كده الحسن ابن علي رضي الله عنهما قيل له: ما تقول في التزويج لما نيجي نزوج واحد، الشروط ايه؟ قال: زوج كريمتك من مؤمن متقي، ان احبها اكرمها، وان ابغضها لا يظلمها. مش هيظلمها لانه ايه؟ هيبقى فيه رحمة برضو. فكذلك المؤمنون، من الممكن ما يكونش درجة المحبة بيننا واحدة طبعا قطعا، لكن مع ذلك الرحمة بيننا متوفرة، الرحمة. وتعاطفهم نوع رأفة أرق أيضا. وكان ده كله تأكيدات على شيء واحد لازم يبقى دايما فائر وسائر، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو. تعرف الواحد لما درس وجعه يلاقي كل جسمه وجعه، أو كذلك كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، يعني في عندك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر، من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعانا وله جار جائع وهو يدري، وهو عارف. طب انا عرفت ان هو معوز، طب اين الود؟ فانا لازم اتصرف له. هو ده ما بين المؤمنين، ان القضيه ما تترميش في خلدك وخلاص، ان انا عندي مشكله وجيت حكيت لك عليها، والله انا عندي كذا وكذا، انت ما عندكش حيله صياح دلوقتي، بس اقعد فكر لي، طب انا ممكن اعمل ايه؟ طب ممكن اكلم حد عنده حيله يحل الموضوع ده؟ طب ممكن اذا ما لقيتش حاجه خالص، فتواسي اخاك بمشاعرك. ما عيش حاجه خالص، انا خالص اهو، اقوم اواسي بالمشاعر، يقدر هذه المشاعر الى اعيان، حاجات تبقى حاجات ملموسه كده قدامك، حاجات كده، صح ولا لا؟ كان في مع النبي عليه الصلاه والسلام أبو عقيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يجمعوا الصدقة لغزوة مؤتة، غزوة تبوك، معهوش حاجة خالص خالص، دخل البيت ما لقاش عنده حاجة ترد البصر، صحي في الفجر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف صاع من التمر، قالوا بكيلو وربع تمر، انت جبت ده منين؟ قال له سحبت بالجرير الليل اجمع يا رسول الله، استخرج الماء على صاع من تمر طول الليل ما فيش حاجه في البيت. قلت بعمل ايه؟ لقيت امراه من الانصار عايزه تستخرج ميه تشيلها من البير تحطها عندها. الدلو عزك الله وانت بتطلعه من البير، تصور لما تنزل جردل كبير كده عزك الله من بعد مثلا 10-15 متر وتطلعه، ده محتاج قوه. قيام الليل بالنسبه لهذا الصحابي رضي الله عنه كان هو كده، قيام الليل بالنسبه له طول الليل هو ايه؟ حاطط الجرير ده اللي هو الحبل التخين السلبه على كتفه، كل كتفه هو بيسحب بيته للليل عشان ياخد ايه شويه بلح، حط نصهم في البيت وقعد. والله يصار صحابي اخر ما لقاش بقى حاجه خالص، ولا شغلانه ولا ما فيش حاجه خالص. راح ايه قام الليل، فلما اسحر جه في السحر يعني قال اللهم انك قد امرت نبيك صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملني عليه، وانا لا اجد ما احمل نفسي عليه، ما عنديش حاجه. فاللهم هذا عرضي قد تصدقت به على من وقع فيه من المسلمين. في عمرك تشوف صدقه اسمها تصدقت بعرضي؟ عرض ده شيء عرض مش كده؟ عرض حاجه مش ملموسه يعني. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم صحي الصبح بقى في بعد صلاه الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه من تصدق البارح؟ تصور الصدقه سمعت لحد فين؟ فسكت الناس لان احنا خلاص تصدقنا امبارح وطلعنا اللي عندنا ما فيش حد. قال من تصدق البارحه؟ مين امبارح بالليل تصدق؟ قال فعلمت في نفسي انني لو سكت لنزل جبريل واخبره، ما اقدرش اكتم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال فقمت اليه وقلت انا يا رسول الله. قال كيف تصدقت؟ عارف الكلمه دي تحمل ايه؟ كان سيدنا جبريل قال له ده في حاجه، ده في ضجه في السماء، ده في واحد تصدق حته صدقه، والنبي نفسه بيساله انت عملت ايه عشان يحصل ده؟ ما الناس تصدقت اهو وما حصلش ده. فقال حدث كذا وكذا وكذا يا رسول الله. قال ابشر فوالله لقد جعلها الله في الصدقه المتقبله، حطت مع الذهب والفضه والبلح واللي جابوا الناس ومتقبله كمان، لان ممكن واحد يطلع صدقه لا تقبل مش كده ولا لا؟ فان لم تجد لي شيئا فبمشاعرك ومواساتك. دخلوا على بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنه. بشر بن الحارث الحافي ده الامام احمد كان بيقول لما طلع من المحنه قالوا له بشر الحافي دعالك، وكان زعلان قوي ان انت بتضرب وتتجلد عشان خلق القران. فالامام احمد مد يده وقال الحمد لله الذي رضى عني بشرا. شوف بقى بشر ده قدره قد ايه. بشر بن الحارث دخلوا عليه فوجدوه ينتفض من البرد وملابسه معلقه على المشجب. المشجب ده زي الشماعه كده، ثلاث خشبات كده، خشبتين وخشبه طالعين كده، ويروح عامل عليهم الهدوم. فقالوا يا ابا نصر ترتجف من البرد وملابسك معلقه؟ تلبس حاجه؟ فقال تفكرت. شوفوا يا اخوه، قال تفكرت في شدة البرد بأحوال إخواني المسلمين الذين لا يجدون ما يسترهم منه، فما وجدت أن أفعله لهم إلا أن أواسيهم بإحساسي ببردهم. أواسي أو ماء لعنة كده شوية كده ساعة ما انطفت أقول لا إله إلا الله. أهو أنا بقى ده الملابس إيه؟ ساعة ما أشد عليها شوية هلبسها، وما لي عين اللي مالوش بقى ده خالص. اللي نايم على التلج دلوقتي وابنه نايم قدامه على التلج بيصحى ميت، وياخد بعضه يقوم شايله وماشي، والسذج مفجرين ان هي دي صدقه ومستقبل الراجل دوت مستقبلينه ومقعدينه وبتاع، مع ان ده مشتوم من مكانه من بيته بشكل او باخر، ده تهجير بس مش ياكل. وفي النهاية نايم على التلج لما تحس انت برد بالليل وانت جوه الشقة وتحت البطاطين ولابس شرابين والدنيا ساقعة، تقوم تزرف دمعاتك. طب اعمل له ايه انا بقى اللي نايم على البرد دلوقتي؟ لازم يأخذ من فكرك شيئا لتكون راقيا لك نفس. انما قضية ان الواحد يبقى هو لنفسه ده لا يعرفه الاسلام، مفيش كلام ده، لان الولاء معقود بين المؤمنين بعضهم بعض. وقال صلى الله عليه وسلم أوسق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كل حد محتاج عارف لما تيجي تهد الحيطة بتعمل ايه؟ تفرغ طوبة. لما بتفرغ طوبة تبدأ تجيب الباقي بايدك مش كده؟ لان خلاص هو كان الاول كله في بعضه كتلة واحدة كده، لما بتشيل حاجة من النص تعمل سلمة كده ثقب، تبدأ تجيب بيبقى ضرب، حتى تلاقي الرجل النحات يفضل يضرب بالأجنة والمطرقة، وبعدين لما يشيل يعمل ثقب يعمل ايه؟ يضرب بالمطرقة بس رب ينزل في ايده خلاص. فده كذلك، فينبغي أن تعلم أنك بأخيك، وأنك قليل بنفسك كثير بأخيك، وأنك متى ما تخليت عنه أو أسلمته فقد أسلمت نفسك، سلمت روحك أنت الحقيقة مش سلمته هو، خدت بالك؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان مظلوما نصرناه، أما إن كان ظالما فكيف ننصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. تحجزه من ظلمه فإن ذلك نصره. لكن أيضا لا تعين عليه، يعني هو ظالما أو ظالمة تعمل أنت إيه؟ أكفه عن ظلمه لكن لا أعين عليه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ السؤال دوت سؤال أعرابي لا تجده في دواوين السنة إلا لأعرابي، ما سألوش واحد من الحضر خالص، سؤال أعرابي. قال: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ لأنه الحقيقة هي مش قضية إن يوم القيامة يجي إمتى أو الموت يجي إمتى، إنما المهم إيه؟ إنك تبقى جاهز. فإذا أنت كنت جاهز، قال بعضهم: لقيت رجلا بمسجد الكوفة قال لي: بقي لي 20 سنة وأنا قد أخذت أهبتي وتجهزت للموت وأمكث هنا أنتظره. قال: خلاص أنا خلصت كده، بقالي 20 سنة وأنا عددت نفسي كويس، توكلت على الله وقاعد مستني اموت. شوف الناس دي، تعرفوا يا اخوه اول شهيد في غزوه اليرموك، في معركه اليرموك، ما حدش يعرف ولا نعرفه. ابن كثير قال رجل في التاريخ وما ذكرش في اي حته تقريبا ان ده مين ده بالظبط. لكن العجيب بقى ان هذا الرجل خرج لابي عبيده رضي الله عنه كامير للجيوش، يعني خرج لي وقال له: يا أبا عبيدة، ألك عند رسول الله حاجة أبلغه إياها؟ فإني قد تجهزت لنفسي. قال له: خلاص أنا كده جهزت روحي خلاص. فاستعبر أبو عبيدة رضي الله عنه وقال: إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا عبيدة يقرئك السلام ويقول: إنا وجدنا ما وعد ربنا حقا يا رسول الله. فانطلق الرجل إلى صفوف الأعداء فقتلهم فقتل. شوف بيقول له: قد تجهزت لأمر، خلاص أنا جهزت. فقال: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، وإنما أعددت حب الله ورسوله. قالوا: الحقيقة أنا ما عنديش عمل كبير، شايف نفسي ما عملتش. والراجل ده ممكن تلاقيه عابد كبير، بس هو كل ما الإنسان يتعرف على الله يبدأ يزهد فيما علمه من نفسه بقدر ما علمه من ربه. يعني كل ما تعرف ربنا أكثر، كل ما تيجي تصلي مثلا العشاء كده تخلص صلاة العشاء بقى دي صلاة تعرض على الله، تلاقي نفسك زعلان من روحك. كل ما تتعرف على الله أكثر كل ما تزري على عملك أكثر، لأن بتلاقيه مش هو ده اللائق، الله عظيم عز وجل. ولا يعجب بعمله إلا من ضل فكره عن ربه، اللي يفضل شايف ده وأنا عملت وأنا سويت وأنا ده، تلاقيه مش عارف ربنا بقى، مش عارف كويس سبحانه وتعالى. إنما من عارف الله، عرف الله عز وجل جيدا، بيحصل له الطبع ده، إنك تلاقيه مزري على عمله لا يعده شيئا البتة، كل أمله متعلق بالله عز وجل. فالرجل قال له أنا ما عنديش حاجة كبيرة أعددتها، أي ما عنديش عمل بقدر الله عز وجل في الشيء يليق به سبحانه وتعالى، لكن في شيء يقدره هو سبحانه وتعالى. إيه هو بقى؟ قال له حب الله وحب رسوله، وده شيء. عشان كده يا اخو شوف بقى قدر التوحيد، التوحيد زاوية مضمونة، زاوية مضمونة بس انت تحكمها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابشر فانت مع من احببت، او قال فالمرء مع من احب. عشان كده احنا ذكرنا في المعاداة البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فانظر من تحب ومن وبمن تتشبه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه بقى سمع الحديث ده، قال فما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بهذا السؤال من الأعرابي. ليه؟ قال فإني أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر، ولما أعمل بعملهما وأرجو أن يجعلني الله عز وجل معهما بحبي إياهما. أنا ما عملتش زي إيه؟ زي أبو بكر وعمر، أنا عارف مش قدهم أنا، بس أرجو أن ربنا يخليني معهم عشان أنا إيه؟ علشان أنا بحبهم. ولذلك تلاقيهم دايما يبدأ يدخل معاك عشان يدخل عليك الشك فيهم، علشان يخليك ما تحبهمش. قصة النفاق القديمة، نفس النفاق القديم لما وقفوا قالوا ايه؟ قراؤنا ارغبنا بطونا واجباننا عند اللقاء. بيقولوا الكلام ده لمين؟ شويه منافقين بيقولوا كده للناس، بيقولوا لهم اوعوا تغتروا في رسول الله. شوف الكفر، ما تغتروش فيه ولا حاجه، لا في رسول الله ولا في الصحابه اللي معاه. ده احنا ساعه ما بنيجي ناكل اكتر ناس بياكلوا، ولما ناتي عند اللقاء اول ناس تجري واحنا اللي بنثبت. شوف عبد الله بن ابي بن سلول كان ماشي في ذيل الناس يوم تبوك، بيقول لك احنا اللي بنثبت ويدعي ذلك لنفسه. هو نفس النفس، يقعد يعمل لك فيلم، يعمل لك كتاب، يعمل لك مقال، يعمل لك برنامج. هو ايه اللي حصل مع سيدنا عثمان في ولايته عشان انت ايه تشك في سيدنا عثمان؟ يوم يقل ما بينك وبينه من مودة، هو عارف ده مناط نجاتك، ان انا ارجو عند الله بحبي لله ورسوله وابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة مش كده الصحابة وسائر المؤمنين يعني، ودول رؤوس المؤمنين واكابر الاولياء. يوم يشككك فيهم، وبعدين يبدأ يشككك في المؤمنين انفسهم بعد كده. لازم مفيش فيلم لو فيه واحد ملتزم ظاهر عليه الالتزام، والملتزم ده بقى حرامي، يا اما نصاب يا اما زاني عاهر يا اما بياكل بالدين يا اما عارف اللي هو واطيع الله واطيع الرسول يا حاج. فاكر الراجل ده ولا مش فاكره؟ ولا انا بس اللي كنت بشوف الحاجات دي؟ صحيح الاخوه كده تتجمل يحسسك ان انا لا، انا عمري ما شفت كده يا نسأل الله العافية. فيشككك في هؤلاء عشان هو عارف بيشتغل ازاي بيعمل ايه، فيضرب على وتر دينك. عارفين يا اخوة من ايام بقى الحملة اللي هي الحملة الصليبية اللي كان اسر فيها الراجل اللي هو اللي اتأثر في المنصورة ده، لويس التاسع. عارف لويس التاسع ده لما اتأثر عمل ايه؟ جلس في محبسه، هم فكوه الراجل ده، دفعوا له فديه وطلعوه، لكن هو قعد في محبسه يفكر بقى. قال لك انا جايب جيش ما يتغلبش، القواعد العسكرية بتقول كده، الجيش بتاعي ده ما يتغلبش. والناس دي قبل طرفة العين خلصوا علي. ازاي بقى؟ فضل يفكر، قال ان فعالية الناس دي في دينهم، ما وقر في قلوبهم من دين، مش موضوع هم معهم ايه ولا قوتهم ايه ولا عددهم ايه. فبدأ الرجل من محبسه يخطط للغزو الفكري. مش كده اول من استعمل سلاح الغزو الفكري اصلا له هو الرجل ده. ولما فكوا اسره طلع بقى بدا يقول لهم لا نبدا نعمل ايه ولازم ندخل عليهم. فبدا بقى حمله الاستشراق اللي انا قلت لك ايه لعله يبقى فيه اذا قدر الله عز وجل احكي لك عنها شيء كده يخليك تستحي من الله عز وجل. ناس طلعت وبذلت مجهود وعملت علشان تاتي بالكتب بتاعتنا وبعدين تقعد تدرسها، وقصه كبيره جدا كده في النهايه انه يعمل ايه، يطلع لك اشياء يشككك ما تعرفش تجاوب عنها لان انت بطلت تقرا في دينك، بطلت تبذل فلوسك عشان تشتري كتب تحطها في البيت وتقراها وتفهم دينك، بطلت تروح لأهل العلم بعد ما وقعت فيهم وزيفتهم وبقى كلهم مش نافعين عندك، فبقيتش تروح لحد فبقى من دماغك، يا إما يطلعك حد يكلمك ما تعرفش إيه أصله وفصله وتعلم فين ده واللي بيقوله ده صح ولا غلط ومستند لإيه، هو ده كذاب ولا صادق ما تعرفش. لا بقاش في نكهة لذوق العلم، ما بقاش في إنك تجسو على الركب بين يدي أهل العلم، ما بقاش في معرفة. هو بقى على النحو الآخر قاعد يقرأ ويفهم ويعرف في دينك، فيأتي لك بالشك تلو الآخر يرمي لك حاجة. وإحنا عندنا ناس دايما بتحب الجديد، لما يتلمون حاجة يقول لك آه يا أخي تصدق صحيح وصحيح، ما برضو سيدنا عثمان يعني ده كان بيعين قرايبه الصراحة، يعني صراحة بصراحة إيه بس، ولا أنت عارف بصراحة ولا أنت عارف مش بصراحة. لما سيدنا العباس دخل عليه وقال له عبد الله بن عباس، فقال ما ينقمون مني؟ قال ينقمون انك عزلت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت اقاربك. طب هم قرايب دول مش صحابه ولا مش صحابه برضه؟ يعني لما عزل عمرو بن العاص عن مصر وحط عبد الله بن ابي الصرح، هو عبد الله بن ابي الصرح ده صحابي ولا لا؟ صحابي برضه. طب ليه حطيت قرايبك؟ قال له نشدتك الله، ألم يكن رسول الله يقرب قريشا؟ مش كان النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيقرب أهله وناسه؟ وأنا لما يبقى فيه عندي صغر حساس ببقى واثق في اللي حواليا، لكن أجيب أخويا اللي هو ابن أمي وأبويا يعني أقوله تعالى أنت أقف هنا مش كده ولا لأ؟ فده شيء مش منكور أبدا، بل بالعكس ده من الحنكة العسكرية، لكن هو بيرمها لك مبطورة بالشكل ده. إن كان هو بقى يعرف ما يعرفش، هو في الجملة الكلام ده كله منقول عن الكتب قبل كده من المبتدع الرافضة وبعض مغامز المعتزلة والجماعة دول، ويروح جاي ينقلهم لك والفلاسفة وبتاع، هو بس كل الموضوع ان بينقلوه كابرا عن كابر كده، كل واحد يطلع يعمل كتاب بالشكل ده وبيطبع وبيتوزع كأفضل شيء وممكن يدرس في المدارس كمان فيشربوا المسلمون. عشان كده لازم تبقى عندك وعي بده. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما أعددت لها؟ قال أعددت لها ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة، وإنما أعددت لها إيه؟ حب الله ورسوله. ففرح أنس رضي الله عنه لأنه سيلحق بمن لم يعمل بعملهم بشيء من العمل اليسير فقط لأجل هذه الإيه؟ هذه المحبة اللي لازم تبقى موجود عندك. كان في حد كده من التابعين كل ما يجي ينام كل يوم يقول وشوقاه إلى رسول الله، وشوقاه إلى أبي بكر، وشوقه الى عمر خالد بن صفوان، وشوقه الى عمر، وشوقه الى علي. فيقولوا انت كل يوم تقعد تقول كده؟ هي دي سنه دي ولا انت عندك اثر في الموضوع ده؟ فقال لهم هؤلاء اصلي وفصلي واليهم يحن قلبي. هل ما اقدرش اقعد في يوم الا اذكرهم؟ ده برضو لازم يكون هجي راك، حب هؤلاء حب الله ورسوله والصحابه والمؤمنين. وطبعا ده لا يتأتى إلا أنك تقرأ عنه، عشان كده قلنا الإخوة كتير كتاب مختصر زي صور من حياة الصحابة، كتاب مختصر جدا، كتاب مجلدين كل مجلد صغير كده، اقعد اقرأ كل يوم تلاقي قصة والشيخ كمان مختصرها، يعني ما بيستبش فيها قوي، تقوم تقرأ تلاقي نفسك 10 دقائق تقرأ قبل ما تنام، تلم الولاد وتقعد تقرأ أنت والولاد قبل ما تنام أنت وزمايلك. المهم ما يبقاش في أسماء حد ما يبقى مش هو مش معروف، بحيث ان احيانا بنذكر اسماء صحابة تلاقي ايه بعض الاخوه منبهر كده، هو ده مين ده؟ انا ما سمعتش عنه قبل كده، لان انت في الحقيقه ما سمعتش عن حد خالص. انت المشهور عندك هو ابو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله، بس اسماء بس كده. لكن في في صحابه تانيين ولا وفي فوائد في القراءه عنهم وفضل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فلما قضى صلاته أقبل على الناس بوجهه وقال: يا أيها الناس اسمعوا وعقلوا واعلموا أن الله عز أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، لهم منابر من نور ليست لأحد سواهم. فقالوا: صف لنا هؤلاء يا رسول الله وجلهم لنا. قال: هم قوم تحابوا في الله. تصور بقى لما يبقى بس من اجل ان في صدق محبه لله بيننا وبين بعضنا، تفاجئ تلاقي ايه؟ تلاقي نفسك يوم القيامه على منبر، على منبر لا يلحق شأوه احد الا من شاء الله عز وجل. ومن نظر اليك من الاكابر زي الانبياء مثلا يبص لك كده يقول لك: هنيئا لك، ده حاجه رائعه جدا المنبر اللي انت قاعد عليه ده. يغبطك عليه ايضا فقط بهذه الموالاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يقول يوم القيامه: اين المتحبون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. تلاقي ناس واقفه منتظره الحشر وبتاعه، والمحبون المتحبون مستظلون بهذه الاعمال زي الشهداء كده. برضو شهداء تلاقيه يطلع يوم القيامه: نسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم شهاده في سبيله، مقبلين غير مدبرين، صادقين غير كاذبين. يقوم طالع، اول ما يطلع الناس بتطلع من ارض المحشر تتلفت كده تشوف الدنيا فيها، ويطلع يقول له: خد سيف، اتفضل سيف، تاك سيف. ياخد السيف حاف مع الناس: لا لا لا، روح انت على العرش، تحت العرش. يفضل تحت العرش، يطوفون تحت العرش يسبحون ويذكرون الله رافعون السيوف. احنا اللي كنا نعلي منار التوحيد ونؤطد للاسلام دولته، احنا اللي كنا في المواجهه. يفضل يلفوا والناس قاعده تحاسب، خلاص روحوا انتوا بقى خشوا على الجنه خلاص، اسال الله عز وجل ربنا يرزقنا واياكم. اين المتحبون بجلالي؟ ده نداء برضو يوم القيامه. شايف ارض المحشر كده، مين اللي كانوا بيحبوا بعض بصدق لاجل الله؟ يطلع هؤلاء عليهم امارتهم: اليوم اظلهم في ظلي. وبعدين بقى انك تستظل في يوم الحشر ده، دي حاجه اوعى تستهين بيها. ده يوم الحشر ده انك بس تشوف الشمس قربت كده، بس تشوفها بس قربت، مفاصلك تسيب، مفاصلك تسيب من الحر. بس تعرفين يا اخوه، من طول الوقفه يوم القيامه الناس بتروح للانبياء اللي هي الشفاعه العظمى الكبرى، بيروحوا للانبياء بيعملوا ايه عند الانبياء؟ بيقول لهم ايه؟ ما بيقولهمش اشفعوا لنا ان احنا نخش الجنه، ده بيقولهم اشفعوا لنا ان ربنا يقضي بينا، لان احنا خلاص كده مش قادرين نستحمل حتى لو قضى بنا الى النار، بس ما نقفش الوقفه دي. فلما ياتي بقى انسان يلاقي ان هو ممكن يبقى عنده ظل في الوقفه دي، ده طبعا ده لو كان يفقه لسعى اليه بالراحتين والصدر، مش كده؟ نسال الله عز وجل من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. الله، طب ما هم بيعادوا أولياء الله عز وجل وقاعدين هو كلين شربين نايمين، أمال أين الحرب؟ أصل الحقيقة الإنسان بلغ من المادية إلى المرحلة التي لا يعقلها. تعرف أقوى من عمل الأسنة في جسد الإنسان عمل الهم. يعني لو واحد ضربك بسكينة أقوى ولا ضربك بالغم أنك تتغم؟ إحنا طبعا في دماغنا لا، ده لو ضربه بسكينة الصراحة مش كده؟ لا، ده الغم، أن يغم، أن يكون مغموما في عذاب آخر. قال الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، تحقيقا يألمون برضو. لكن أنت لا تدري أنواع الألم الذي يألمونه. فاكر قصة قابيل وهابيل؟ شفت كمية الغم اللي كانت في لسان القاتل فيما حكاه الله عز وجل عنه، شفت كمية الغم؟ قال يا ويلتا، يا ويلتا، عارف يا ويلتا يعني ايه؟ يا دي يا دي ايه؟ حرف نداء مش كده؟ في حد بينادي على الويل بيقول اه من كتر الغم اللي حصل له قال يجيني الويل اقتلوني، بس ما اقدرش حي كده، يقول يا ويلتا يا ويل تعالالي. اعجزت، كنت فاكر نفسي مقتدر، بقيت عاجز، ده برضو من ايه؟ من مشاعر الغم. اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب. وشوف بقى لما يضرب له المثل اللي يبقى انصح منك غراب، مع ان الغراب ده انت بتشوفه لازال الناس به يتطيرون، مش كده؟ عشان كده جاء في السنة اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إلا غيرك، محدش يتطير. فقال ابن عباس ما من أحد إلا ووقع ذلك في نفسه لكنه يدفعه. أحيانا تلاقي الغراب يروح ناعق على صفحة نفسك، وبعدين لك منك اتعلمت بقى، كنت زمان أول ما ينعق تقول الله يخرب بيتك مش راح الشغل، اتعلمت بقى ان مفيش تطير في الاسلام، تقوم ايه تلاقي برضه نفسك اتخضيت كده، وبعدين اعوذ بالله اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله، مش كده؟ بس برضه بيزعجك. فيطلع الغراب ده احسن مننا، وعيني في واري بقى فهمني انا، الغراب يفهمني انا. والحقيقه بقى لما يبقى لما تجد خسيسا ملازما لك ما من مفاصلته ما من ملازمته بد، فهذا عذاب معجل. عشان كده المتنبي بيقول ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بد، أو عدوي لكن لا هعمل إيه، لازم أقعد جنبي، ده نكد معجل. فهناك عذاب الإنسان ما يعرفوش، ما بيقدروش، أقصد يعرفه لكن لا يقدره، إنما في ألم آخر. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وفي رواية وإني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب. عارف الأسد لما يقوم يسأر عشان عارينه، الأسد بيفضل إيه قاعد كده، الأسد ده شيء شرفي قاعد مراته يلا تصطاد، صح؟ ما بيقومش إلا في المدلهمات بس، عشان كده تلاقيه قاعد إيه مراته تصطاد تجيب له الأكل عنده الأول، يأكل لما يشبع، وبعدين تجيب ولادها وتأكل هي، وبعدين بقى إيه خلاص الأكل قاعد لحد بالليل، صحي الصبح ما يأكلش منه تاني. الأسد لا يأكل البايت أبدا، لو هيموت. فمال ايه لازمته الراجل ده؟ يعني قاعد كده قاعد بس كده مراته هي اللي بتصطاد وقاعد بياكل، وما لازمته يقوم في المدلهمات بقى؟ من هذه المدلهمات تلاقي ايه؟ تلاقي في صيده كده مستعصيه بيصطادوا لهم مثلا فيل، بيصطادوا لهم حاجه جامده كده اضرت بهم، يقوم هو واقف بقى، يقوم هو اذا قام خلاص قضى الامر، اما قضي عليه هيموت هو يا اما الاسد مش ممكن يرجع ابدا. كذلك الدفاع عن العرين، اول ما حد يخش ارضه ما يقومش يقوم لها الاسود بقى، ما يقومش حد تاني، ما تقومش الزوجات الاسود، لا يقوم الاسد نفسه. فاذا انس حربا تلاقي الاسد ده بقى حاجه بقى ايه غير اللي انت تعرفه قبل كده، تلاقيه تحول. عشان كده الدميري في كتاب الحيوان حياه الحيوان بيقول والاسد به خاصه انه اذا هجم على احد اصفر لونه، ما تعرفش ايه اللي خلاه اصفر، لكن هو في خاصيه كده لما يشوفه هو جاي يهاجم تلاقيه وشه اصفر، فاذا ضربه اماته، وان قدر انه لم يمت فوري جلده ولحمه. يعني لو ضربوا كام ضربه الاسد كده وما موتوش، تلاقي الحته اللي هو ضربه فيها كانها مسلوقه استوت، لو شدتها بايدك تطلع الجلد واللحم من مكانه من قوة ضربة الأسد. فلذلك ضرب به المثل وإني لأسأر لأوليائي، اللهم أسأر لأوليائك وأرنا ثأرك لأوليائك. وإني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب. وقال صلى الله عليه وسلم آية المؤمن آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ده بقى مفهوش نقاش، تكتب كتاب تكتب الصحابة يبقى ايه؟ منافق عليم النفاق. كلام واحد، بصيرة للمؤمنين، مفيش حاجة اسمها انت ممكن ناخد وندي وممكن، مفيش كده. منافق عليم النفاق انتهى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل عن الساعة فقال علمها عند ربي، ولكن سأخبرك بمشاريطها، بشرائطها يعني، فتنة وهرج. فقيل يا رسول الله أما الفتنة فنعلمها فما الهرج؟ فقال صلى الله عليه وسلم وحرف يده، القتل، يعني يكسر القتل من أمارات الساعة. حتى في رواية قال فلما يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. انت ايه اللي خلاك عملت كده؟ طب وانت قتلت ليه برضو؟ ليس ثم تبينة على القتل. ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحدا، نسأل الله العافية. شوف التناكر، الحديث الآخر إيه؟ واختلفوا حتى صاروا هكذا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. التناكر، تلاقي ناس تتناكر تتنافر، يلقى ذلك بين الناس. يلقى بين مين بقى؟ يلقى بين المؤمنين لا شك، لأنه الكفار متنافرون فيما بينهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن الذين من شأنهم الألف هم المؤمنون، فيلقى بينهم التنافر لضعف الإيمان وقتها. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن. وكان في دعائه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. طيب، في مظاهر دي أدلة على مولاة المؤمنين، نذكر إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم المظاهر بقى. خلاص احنا عرفنا هنحب بعضينا، بس ايه الغلط اللي بيحصل بيننا، او ايه الواجب اللي لازم نعمله بعضنا البعض عشان يبقى فيه موالاة؟ ده ايضا ان شاء الله مستور كما كان في البراءة، لكن نذكره ان شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.